بسم الله الرحمن الرحيم. ابن دقيق العيد شيخ القاهرة وقاضيها. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابن دقيق العيد من كبار علماء القرن السابع الهجري، بل عده بعض العلماء من المجددين على رأس المئة السابعة الذين أشار إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. هذا الحديث رواه أبو داود والحاكم في مستدركه والبيهقي، وهو حديث صحيح. قال السيوطي في أرجوزة سماها تحفة المهتدين بأخبار المجددين، قال: والسابع الراقي إلى المراقي ابن دقيق العيد باتفاق. وعد فريق آخر من العلماء ابن دقيق العيد من المجتهدين، وآخرون ذكروه في الأئمة العلماء والمحدثين الفضلاء. ومهما يكن من أمر، فقد بين كثير من العلماء مكانته العلمية وفضله. فهذا الذهبي مثلا يقول عنه في كتابه تذكرة الحفاظ: ابن دقيق العيد قاضي القضاة، بقية الأعلام شيخ القاهرة، الإمام، الفقيه، المجتهد، المحدث، الحافظ، العلامة، شيخ الإسلام، كان من أذكياء زمانه، كان واسع العلم، كثير الكتب، له يد طولة في الأصول والمعقول، وخبرة بعلل المنقول، عارفا بالحديث وفنونه، سارت بمصنفاته الركبان. ولن أسترسل بذكر فيض من ثناء العلماء عليه الذين درسوا عليه أو الذين اطلعوا على مؤلفاته من بعده التي هي شاهدة على علمه، وهي أثر من آثاره. لذا سنلقي نظرة على مؤلفات ابن دقيق العيد وحياته العلمية. ولد الشيخ ابن دقيق العيد في سنة 25 و600 هجرية في نهاية الدولة الأيوبية التي كانت تحكم مصر والشام، ثم عاش بعد ذلك في ظل دولة المماليك. أما اسمه ونسبه فهو أبو الفتح تقي الدين محمد بن أبي الحسن مجد الدين علي بن أبي العطايا المصري الشافعي والمالكي المشهور بابن دقيق العيد. ذكر المترجمون له أن ابن دقيق العيد ولد وقد كان والده متوجها من قوس إلى مكة المكرمة للحج في البحر الأحمر بساحل ينبع. ونشأ ابن دقيق العيد في بيت علم ودين، فقد كان والده عالما عاملا زاهدا ورعا وشيخ أهل الصعيد، وكان جده عالما فاضلا. فنشأ ابن دقيق العيد في هذا البيت نشأة علمية طيبة، ثم تعهد نفسه بالاطلاع والدراسة على كبار الشيوخ في عصره حتى بلغ مكانة مرموقة، وحصل علما واسعا في التفسير والفقه الشافعي والمالكي والأصول والآداب والبلاغة، بالإضافة إلى أنه كان خطيبا بارعا وخطبه بليغة مشهورة وله كتاب فيها، وأشار إليها بعضهم بقوله: وقد سمعه يخطب وهو الأديب أبو الحسين الجزار فأنشد قائلا: يا سيد العلماء والشعراء والأدباء والخطباء والحفاظ، شنفت أسماع الأنام بخطبة كست المعاني رونق الألفاظ، أبكت عيون السامعين فصولها فزكت على الخطباء والوعاظ، وعجبت منها كيف حازت رقة ما أنها في غاية الإغلاظ. إلى أن يقول: ويقول قوم إذا رأوك خطيبهم أنسيتنا قسا بسوك عقاض. أما في ميدان الحديث النبوي، فقد كان ابن دقيق العيد خبيرا بصناعة الحديث، عالما بالأسماء والمتون واللغات والرجال. ولقد حصل ابن دقيق العيد هذه المكانة العلمية بالجد والمثابرة، فذكروا أنه كان لا ينام من الليل إلا قليلا، يقطعه بين مطالعة وتلاوة وذكر وتهجد، حتى صار السهر له عادة، وكانت أوقاته كلها مصروفة بالعلم والعبادة. وذكر أحد تلامذته أن الشيخ ابن دقيق العيد قرأ ليلة في صلاته سورا من كتاب الله تعالى، حتى إذا قرأ قوله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، جعل يكررها حتى مطلع الفجر. أما مؤلفاته ومصنفاته فإنه يتضح لك نهجه في كتبه ومنهجه في فقهه واجتهاده، من قوله في مقدمة أحد كتبه وهو شرح الإلمام: فقد كتب يقول: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فإن الفقه في الدين منزلة لا يخفى شرفها وعلاها، وأرفعها بعد فهم كتاب الله تعالى المنزل البحث عن معاني حديث نبيه المرسل، إذ بذلك تثبت القواعد ويستقر الأساس، وعنه يقوم الإجماع ويصدر القياس. لكن شرط ذلك عندنا أن يحفظ هذا النظام، ويجعل الرأي هو المأموم والنص هو الإمام، وترد المذاهب إليه، وتضم الآراء المنتشرة حتى تقف بين يديه. في ضوء هذا المنهج الملتزم بالنص من الكتاب والسنة، صنف ابن دقيق العيد كتبه التي تناقلها العلماء حتى وصلت إلينا في صورة مخطوطات، ثم امتدت أيدي الباحثين والمحققين إلى بعضها فنقلوها من عالم المخطوطات إلى عالم المطبوعات، فكان منها إحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام. وكتاب العمدة هو الأصل، وهو من مؤلفات الإمام أبي محمد المقدسي الحنبلي المتوفى سنة 600 للهجرة. وقد قام بشرحه ابن دقيق العيد في هذا الكتاب القيم إحكام الأحكام، وهو مطبوع ومتداول. ولابن دقيق العيد كتاب آخر وهو الإلمام بأحاديث الأحكام، ويظهر موضوعه من عنوانه، حيث تناول فيه الأحاديث النبوية المتعلقة بالأحكام فقط. وقد أثنى على هذا الكتاب كثير من العلماء، وهو مطبوع ومتداول. وله كتب أخرى كثيرة، ومعظمها لا زال مخطوطا، وهي في الفقه وأصول الفقه وفي غيره من العلوم. أما كتابه المتميز الذي خدم فيه علوم الحديث النبوي، فهو كتاب الاقتراح في بيان الاصطلاح وما أضيف إلى ذلك من الأحاديث المعدودة من الصحاح. فهذا الكتاب قد اهتم به العلماء كثيرا قديما وحديثا، لعلو منزلته بين كتب مصطلح الحديث، ولعلو منزلة مؤلفه ابن دقيق العيد. وقد قدم ابن دقيق العيد لكتابه هذا بمقدمة قال فيها بعد حمد الله تعالى: هذه نبذة من فنون مهمة في علوم الحديث، يستعان بها على فهم مصطلحات أهله ومراتبهم على سبيل الاختصار والإيجاز، ليكون كالمدخل إلى التوسع في هذا الفن إن شاء الله تعالى، وهو مرتب على 9 أبواب. الباب الأول في مدلولات ألفاظ تتعلق بهذه الصناعة كالصحيح والحسن ونحو ذلك. الباب الثاني في كيفية السماع والتحمل وضبط الرواية وآدابها. الباب الثالث في آداب المحدث. الباب الرابع في آداب كتابة الحديث النبوي. ثم يتناول في الأبواب الأخرى معرفة العالي والنازل، ومعرفة الثقات من الرواة، ومعرفة الضعفاء. وفي الخاتمة ذكر أحاديث صحيحة منقسمة على أقسام الصحيح المتفق عليه بين البخاري ومسلم، والمختلف فيه بينهما. وهذا الكتاب يشهد لابن دقيق العيد بتبحره في علوم الحديث النبوي، لأننا نراه يناقش كبار العلماء كالخطابي والترمذي وغيرهما. وقد طبع كتاب الاقتراح في بيان الاصطلاح حديثا في بغداد سنة 240 هجرية، وقام بدراسته وتحقيقه قحطان عبد الرحمن الدوري الأستاذ المساعد في كلية الشريعة بجامعة بغداد. توفي ابن دقيق العيد سنة 270 هجرية، ودفن بسفح المقطم بالقرافة الصغرى بمصر رحمه الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.